أنا أعتبر أن يعني وليس هناك أجمل على المرء أن يقدم أو أن يتصور أو أن يتمنى أن يكون ابنه أفضل منه. يتمنى أي شيء ودائما يعني يتقدمك شيء من الغيرة وربما حتى الحسد، ولكن فيما يتعلق بأبنائك تتمنى أن يكون أفضل منك. ولهذا ما أشبه الليلة أو ما أبعد الليلة عن البارحة، في 78 دخل هذا الرجل الشاب يعني الطويل الأنيق الأديب خريج الأزهر بارك الله فيه، المركز في باب البحر، وبدأ معنا رحلة العمر التي نعتبرها حصادا جميلا بعد هذا يعني هذا العمر الطويل. لهذا اليوم أشعر بسعادتين، سعادة أن هذا الرجل استمر بهذه الهمة واستمر بهذا النشاط واستمر بهذه الأريحية واستمر بهذه الجدية وبهذا العطاء إلى أن أصبح والحمد لله نجما لامعا في سماء الثقافة والأدب والعلم. فله مني كل التحية والإكبار والاحترام على جهده في هذه المؤسسة وعطائه لهذا الشعب، وأيضا له الشكر أيضا على استمراره وأريحيته وتفرغه للمعرفة والعلم دون غيرها. أستاذ طلب العمار بمواليد تجورة سنة 53، حصل على الليسانس من شعبة التاريخ والحضارة بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر سنة 77، التحق بالعمل باحثا بمركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية وباشر عمله به ضمن الدفعة التأسيسية الأولى لباحثيه في مطلع 78، ارتبط عمله بشعبة الوثائق والمخطوطات وهي إحدى الشعب العلمية بمركز، وساهم في تأسيسها وتنظيم أقسامها والداخلية، شارك في رحلات العمل الميداني ضمن فريق الشعبة المذكورة لعمل الوثائق أو لجمع الوثائق والمخطوطات والسجلات الشرعية من بعض المؤسسات القضائية ومختلف البيئات العلمية في ليبيا من الزوايا ونحوها والمجموعات الخاصة لدى الأسر والأفراد. اشتغل بالبحث والتحقيق وزار عددا من دور الوثائق والمكتبات المهمة ومراكز البحث العلمي في كل من ليبيا وتونس والجزائر والمغرب ومصر والسعودية وسوريا وتركيا والإمارات العربية المتحدة. أوفد في بعد سنوات عديدة من العمل بمركز مواصلة الدراسة العليا بتركيا، وحصل على الماجستير في التاريخ الحديث من كلية الآداب بجامعة اسطنبول سنة 96، عضو اللجنة العلمية لجائزة ابن الإجداد للوثائق والمخطوطات التي نظمها المركز في عدد دورات بالتعاون مع بعض المؤسسات العلمية الأخرى، عضو لجنة الحفاظ على التراث الإسلامي في ليبيا التي شكلت للتعاون مع اللجنة الدولية للحفاظ على التراث الحضاري والإسلامي بالرياض للاحتفال بعام التراث الإسلامي 1991، ورشح من قبل الأستاذ خليفة التليسي رحمه الله عضو مراسل بمجمع اللغة العربية سنة 2004، انتدب من طرف الأستاذ دكتور علي فهم الخشيم رئيس المجمع رحمه الله للعمل بالمجمع اللغوي، وشغل مكتب الدراسات والتراث خلال سنوات 2005-2007. أثر العودة إلى العمل بمركز جهاد الدراسات لأسباب والتزامات بحثية ولا زال يعمل إلى اليوم، أستاذ متعاون مع كلية الدعوة الإسلامية لمادتي التاريخ الإسلامي الحديث والحضارة الإسلامية منذ سنة 2004، عضو اللجنة الإدارية العليا لمدرسة الفنون والصناعة الإسلامية، شارك في عدد من الندوات العلمية في الداخل والخارج. مساهمات البحثية: التأليف آفاق ووثائق في تاريخ ليبيا الحديث، تاريخ تونس، الدار العربية للكتاب 1990، ولاية طرابلس الغرب وفق المصادر العثمانية الرسمية 1995، التحول من الإيالة إلى الويالة، رسالة ماجستير مرقونة سنة 1996، مصادر دراسة الحياة، والله لو كان عندك في حق من ديرها لك ورسخوك، مصادر دراسة الحياة الفكرية في ليبيا في العهد الغرمالي يعني اللي هي 1911-1835، طرابلس المركز الليبي المحضر، الحياة الثقافية في ليبيا في العهد العثماني الثاني عبد السلام بن عثمان التاجوري وتراجم شيوخ دراسة مطولة، المخطوطات العربية في ليبيا بحث عن مطول، بعدين ترجمة المؤرخ، يعني لما نقول عنوان ما نقراش الثاني، ترجمة المؤرخ أحمد النائب الأنصاري، مساهمة توثيقية من فصلين، بعدين تراجم علماء طرابلس وصلحائها في رحلة التيجاني اللي هي مطلع القرن الثامن، بعدين أطياف من تاريخ ليبيا الحديث ومؤرخيه، بعدين كتاب آخر أو يعني بحث آخر هو بحوث ووثائق في تاريخ ليبيا، هذا كتاب في الواقع، بعدين يوميات مغربية، يوميات رحلة بحثية في الخزائن العلمية بالمغرب، بعدين القلغلية في ليبيا تأصيل لغوي تاريخي لمصطلح عثماني، بعدين يوميات اسطنبول، يوميات رحلة بحثية. التحقيق ماشي. حسن فقي حسن، حملة نابولي على طرابلس، تحقيق محمد الأسطى وعمار الشفيدر، رحم الله محمد الأسطى، كان أستاذا لنا جميعا وكان فاضلا وكان يعني نعم العون لنا في أيام المركز الأولى. وأنا طبعا أشعر بأني فقدت هذا الرجل فقدانا يعني كبيرا. حسن الفقي حسن، اليوميات الليبية جزء الأول والثاني أيضا، ويعني العام الجاري على الجزء الثالث. حسن الفقي حسن اليوميات الليبية جزء حق أذكرها الجزء الثاني، بعدين تحقيق عمار الجحيدر حسن الفقي اليوميات الليبية جزء الثالث إيالة طرابلس الغرب، وهذه طبعا تحت التحقيق الآن. التحرير مجلة الشهيد خلال أعدادها الأولى 1980 1984، أعمال المؤتمر الأول للوثائق والمخطوطات في ليبيا، بعدين مدرسة الفنون والصناعي بمدينة طرابلس، هذه كلها يعني زي ما تقول تحرير. الشعر الليبي في القرن العشرين، قصائد مختارة يعني لماءة شاعر، المؤرخ أحمد النائب الأنصاري حياته وأثاره، ثم المؤرخ أحمد مع محمد مصطفى غزال. هذا هو السيد عمار، الفكر والعقل والإرادة والتصميم على خدمة تراث ليبيا وتاريخها، فله الشكر الجزيل. اليوم طبعا يعني محاضرته تتميز أيضا بجدة، وتتميز أيضا ب يعني نحت في صخر وفي يعني مسار تاريخ هذا البلد، وهو يعني من المفلحين فيه ومن البارزين فيه. هذه طبعا المحاضرة ستكون حول شخصية ليبية نعتز بها كثيرا ونفخر بها كثيرا، كنا نتمنى أن نطبع كتابا حولها ولكن يعني حالت بيننا الظروف، لكن الكتاب موجود وإن شاء الله يطبع في يعني إن لم يطبع في مكان آخر فسيأتينا بعون الله تعالى. المحاضرة اليوم هي عن حسون بغيس اللي هو من 1778 إلى 1836. أتمنى وأتعشم وأتوقع أن تكون محاضرة قيمة ومفيدة، بعدها سنفتح النقاش كالعادة ثم نقفله بحمد الله وشكره. فليتفضل أستاذ المحاضر، بارك الله فيك. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. شكرا أستاذ الفاضل دكتور الجديد أستاذ محمد الدكتور الجراري على هذا التقديم الذي يعني أثرني فيه بأكثر مما أستحق، جزاه الله عني كل خير. وأرحب بالسادة العلماء الأفاضل والإخوة الباحثين والضيوف الأكارم، شاكرا لهم تجسمهم عن الحضور في هذه الأمسية التي قد يكونون مشغولين فيها بأشياء أخرى، وأرجو أن أتمكن من عرض ما في ذهني، وإن كانت التقنية خذلتني لأن الجهاز الذي لدي لم أتمكن من تركيبه لنقص فني فيه، كذلك استعنت بجهاز آخر لم أتمكن، فاضطررت إلى الاستعانة بابني على أن يعرض من هناك ما كنت عددتها على أنها عرض مرئي إلى حد ما وفيه لوحات كثيرة، ولكن أرجو أن أتمكن من التوفيق بينما في هذه الصفحات التي استخرجها الحمد لله تعالى صباحا احتياطا، وبينما هو في الجهاز من لوحات لأنها يعني مساهمة متواضعة توثيقية فيها الكثير من اللوحات، والمشاهدة أكثر يعني حضورا من القول الشفوي كما تعلمون جميعا. وهذه المحاولة حقيقة أريد أن أستهلها بهذا المدخل الموضوع إلى حد ما، وأرجو أن أوفق كما قلت في عرضها مع اللوحات المصورة. كما تعلمون يعد المثقف السياسي حسون الدغيس أحد الرواد العرب الأوائل الذين أتيح لهم الاتصال المبكر المباشر بالثقافة الغربية في مطلع القرن التاسع عشر، وهو سابق زمنيا على الأقل على نظيريه الكبيرين الذين كان أكثر منه شهرة وتأثيرا على مجتمعيهما فيما بعد، وهما رفع الطهطاوي 1801 1873، خير الدين باشا التونسي 1810 1890، غير أن هذا السبق الزمني المحدود أقول على معاصره الطهطاوي على سبيل المثال ينبغي ألا يدفعنا إلى أي قدر من الغلو في إضفاء قيمة غير محققة لما لم نقف عليه أو لم نتحقق من وجوده أو لم يصن من آثاره بعد. فالبحث التاريخي المحقق كما تعلمون يبنى دون شك على الوثائق الفعلية الدالة على محتواها وأثرها في محيطها لا على الفروض والتأملات. ويعود الفضل إلى المؤرخ الجليل في واقع الأمر دكتور عبد الجليل التميمي مساه الله بالخير في تقديم أول دراسة موسعة عن هسونة دغيس في اللغة العربية وكانت في الأصل بالفرنسية، غير أن هذه الدراسة القيمة الجادة على ريادتها التي لا تنكر لا تزال تدفع إلى المزيد من البحث والدرس لاستكناه جوانب أخرى من شخصيته وسيرته وتكوينه الثقافي على وجه الخصوص. وقد آثرت أن أشير بإيجاز في مستهل هذه المساهمة على نحو تراتبي إلى مجمل المصادر والدراسات التي عنيت به أو أشارت إليه ودفعت إلى التوسع والمتابعة. وسترد في هذه العروض الموجزة كما هو العنوان بعض الملاحظات والمناقشات التي يثيرها السياق هنا وهناك، وأرجو من خلالها إلقاء المزيد من الأضواء على هذه الشخصية السياسية الثقافية دون التزام التسلسل الزمني المعهود في صياغة التراجم، إذ أن القصد هنا إلى الجمع بين أمرين: أولا عرض تراتب للأعمال السابقة التي عرضت لحسونة دغيس حتى نعرف التسلسل الزمني لها، ثانيا تقديم هذه الوثائق الجديدة التي ستساهم في إثراء ترجمته وتكوينه الثقافي المحلي الإسلامي على وجه الخصوص. ملاحظات أولية في حياة حسونة دغيس من خلال ملاحظة متواضعة 6 نقاط: 4 نقاط واضحة ونقطة غامضة ونقطة غائبة. النقاط الواضحة: وزير الشؤون الخارجية إلى حد ما إشارات، قضية الرحالة الإنجليزي القتيل في تمبكتو ألكسندر لينك، جهده السياسي الثقافي في قضية الجزائر وترجمة كتاب المرآة. رابعا وظيفته الصحفية القصيرة بإسطنبول في الشهور الأخيرة من حياته والسنة الأخيرة. هذه لحد ما درست وأشير إليها وواضحة وجلية. نقطة غامضة من شقين: ترجمته لكتاب المفكر السويسري فاتيل بالتشديد في الحقوق من جال القرن 18 لم تصلنا بعد، ولكن الأستاذ المرحوم بازاما بالغ في تقديرها، وهي حقيقة غير محققة حتى أن الدكتور تميمي لم يقطع بوجودها كاملة. صلته بمعاصره المشرع والمفكر الإنجليزي جيريمي بنتام مؤسس مذهب المنفعة في الأخلاق، وهي أيضا إلى حد ما غامضة، وقد تتيح لي أن أقرأ بالأمس مساهمة عنها نقلها العربية دكتور بربار جزاه الله خيرا. ثالثا نقطة غائبة وهذا ما أحاول أن أساهم فيه: نشأته العلمية الأولى، تكوينه الثقافي المحلي الإسلامي، شيوخه، اتصالاته، علاقاته الثقافية بعلماء المغرب على وجه الخصوص، لأنه كما سنلاحظ كان مغاربي الهوى ذا وجهة مغربية. هناك مجموعة من السنوات في هذه المساهمة ائذنوا لي أن أستعرضها بشيء من الإيجاز. مطلع الثمانينات حلمت بالكتابة عن حسونة دغيس قبل أكثر من 30 عاما، منذ وقفت على إشارة المؤرخ العلامة عبد الحي الكتاني، هذه إشارة لماحة إلى إجازة حسونة دغيس لابن رحمون بفاس في الطبعة الأولى من كتابه فهرس الفهارس، قرأتها في أول الثمانينات في الطبعة الأولى، وكانت يعني فعلا إشارة دافعة. بعد بضع سنوات في 89 وقفت بحمد الله على الوثائق في الخزانة العامة ونسختها بيدي لم أتمكن من تصويرها. في 2006 أتيحت لي فرصة ذهبية للتصوير فصورتها ملونة بحمد الله تعالى. 2007 شرعت في دراستها وتحرير بعض الملاحظات والخلاصات، ثم مع الأسف كعادتي تركتها جانبا لعلها تنضج أكثر. في 2013 بعد سنوات طويلة في أول هذا العام قررت أن أساهم بها وأحيي هذا الحلم البحثي لهذا الموسم الثقافي، وأعددتها بقدر ما أستطيع من الأعداد. التسلسل التراتبي للوقوف لهذه المصادر حتى نقف على التسلسل الزمني لعناية ما أسميه المدونة التاريخية، يعني الفعل التاريخي، الكتابة التاريخية بمختلف اللغات حول موضوع ما أو شخصية ما، هنا بحسونة دغيس في الداخل والخارج بلغات كثيرة كما سنرى منذ حياته إلى اليوم كما سترون. اليوميات الليبية لا أريد أن أطيل، حسن الفقيه حسن يعد معاصرا له، ربما حسونة دغيس يكبر الحسن الفقيه حسن ب4 أو 5 سنوات فقط، وحقيقة هو أهم المصادر حوله لأنه يعطي إفادات، رغم أن الفترة التي قضاها حسونة دغيس بعد عودته من أوروبا لم تزد على 4 أو 5 سنوات من 26 إلى 29 في القرن 18، ولكن ما أعطاه حسن الفقيه حسن في واقع الأمر يعني في اليوميات وفي حملة نابولي مهمة جدا، تعطينا يعني لمحة أو قيمة لهذه الشخصية، يشير وفاة ولده محمد الضغيس، يشير لقدومه من تونس، يشير ثم إلى تعيينه وزيرا للشؤون الخارجية، كذلك في حملة نابولي المشهورة منذ بداية افتتاح المركز، صعود حسون الضغيس إلى الأسطول النابوليتاني كوزير الخارجية في هذه الحملة، كان وزيرا للخارجية، إرسال حسون الضغيس إلى مطرف يوسف باشا للقناصل في هذا الشأن، إلى آخر هذه ممارسة حسون الضغيس لمهامه كوزير الخارجية، ثم هروب حسون الضغيس على سفينة أمريكية إلى تونس هربا من تحامل القنصل الإنجليزي وارينغتون عليه. البقية اليوميات هي تتعلق بمضاعفات هذه القضية. صفحة 6 يا نزار، صفحة 6 هنا، هذه الحاشية كتبتها قبل أكثر من 30 عاما، هي حاشية تجوز الأول من اليوميات، كانت تعريفا موجزا مكتفا بحسون الضغيس، وعدت فيها إلى الطبعة الأولى من فهرس الفهارس، ويعني كانت منطلقا للعناية اللاحقة. هناك العمل الثاني رقم 2 أمامكم، اطلع قدام، أنيس النفوس وخندريس الكؤوس، هذا مخطوط غائب لأديب شهير تونسي يقام بطرابلس وكانت له صداقات وتزوج من أهل البلاد، هذا مخطوط بعنوان أنيس النفوس وخندريس الكؤوس، هو مخطوط مجموع أدبي لعل أستاذنا الجليل الدكتور جبران يعني كان على صلة بهذا الأثر أو على قلب أثار أحمد القليبي إذا صح هذا الأداء، وهو أيضا معاصر لحسون الضغيس، عرف بهذا المخطوط الباحث الإيطالي باولو توسكي. للأسف هذا المخطوط أريد أن أشير إلى أنه أيضا عاد إليه دي أوغستيني في سكان ليبيا، استخدمه إسماعيل كمالي في نهاية الوثائق في نهاية العهد القرمالي، استعاره الأستاذ مصطفى بعيو وظل لديه في مكتبته التالية التي يجب العمل على إنقاذها، وحدثني عنه أكثر من مرة. لرسائل إقليبي نشرتان، نشر أستاذنا جليل على مستوى المصراتي مساه الله بالخير، وأخرى للباحث التونسي الدكتور علي الزواري، ولم يذكر مع الأسف في هذين الكتابين حسون الضغيس إلا في الدراسة في المقدمة الدراسية، لكن في النصوص لم يذكر. ويعمل الزميل الفاضل الأستاذ إبراهيم شارم الشريف على إعداد نشرة أخرى، أسأل الله له التوفيق على أن تكون أكثر شمولا من النشرتين السابقين بإذن الله تعالى. هناك مصدر ثالث، رحلة ورسائل الرائد جوردن لينك، هذا ترجمتها دار الفرجاني في جمع بين رحلتين، هذه الرحلة هي العمل الأول في مقدمة الأعمال من الطرف الآخر، هو باللغة الإنجليزية ويحمل صفة شبه رسمية أو رسمية، لأنه كتاب شبه رسمي فيه وثائق ومذكرات وبقايا هذا الرحال القتيل في تومبوكتو. وقد اشتكى القنصل الإنجليزي من تعيين حسون الضغيس ومن تعيين القنصل الفرنسي، وقال في رسائله وإحدى رسائله أن تعيين هذين الرجلين قد قوض النفوذ البريطاني في طرابلس. هناك عمل طريف جدا ظهر أخيرا في السنوات القريبة، رقم 4 نزار، 6 سنوات في طرابلس، 4 ست سنوات في طرابلس على الساحل المغاربي، قنصل هولندي، يعود الفضل للباحثة الكريمة سمية العروي في الكشف عن هذا الكتاب، التقت بباحث هولندي يزور طرابلس فسألته فدلها هذا الكتاب، وتم السعي في ترجمة هذا الكتاب عن طريق دار الفرجاني. ذكريات زوجة القنصل الهولندي وصهرها بعد سنين عديدة، عاد إلى هذه المخطوطة ونقحها وحررها وعاد إلى الأرشيف الهولندي وإلى بعض المصادر، وأعد كتابا قيما جدا عليه على الغلاف صورة القنصل وزوجته، والفضل في اكتشافها للباحث اللامع الأستاذ عبد الحكيم الطويل جزاه الله خير. هذه المخطوطة قيمتها أنها معاصرة جدا، هو جاء إلى طرابلس قنصلا بعد عودة حسون الضغيس بسنة تقريبا، إلا أنه من خلال السياق يبدو أنه صديق للقنصل الإنجليزي، فلذلك فهو منحاز لموقفه في ذلك الخلاف الشهير تعرفونه جميعا حول هذه المسألة التي شكلت أزمة قوية في الدبلوماسية الليبية في أواخر العهد القرمالي. هذا نص جديد رقم 5 يا نزار، عمل جديد حقيقة وقفت عليه منذ أيام قليلة، وأشكر صديقي العزيز الدكتور صالح سعداوي من اسطنبول الذي هتفته يوم الجمعة فأرسل لي بصفحة العنوان وصفحة الترجمة. تاريخ أحمد لطفي أفندي مؤرخ رسمي للدولة العثمانية، هناك مصطلح عثماني وقع نويس، وقعة عربية ونويس فارسية بمعنى مدون الوقايع، أي المؤرخ الرسمي للدولة العثمانية، وفي هناك عديد من المؤرخين الرسميين الذين يكلفون بتدوين الأوامر الإجراءات الرسمية وكتبهم مفيدة جدا. هذا المؤرخ أطول المؤرخين بقاء في هذه الوظيفة، عمله يعد ذيلا على كتاب تاريخ جودة، وهو مؤرخ عثماني كبير ومشرع معروف في حركة الإصلاح في القرن 19. استفاد من تقويم وقائع الصحيفة الرسمية العثمانية وبعض الوثائق الرسمية، وحرر كتابه بأسلوب رسمي بسيط ويقع في 15 مجلدا. أنا اقتنيت الأعداد الأخيرة التي طبعت في التركية الحديثة 10 أجزاء، أما الأجزاء 5 الأولى فغابت عني لأنها مطبوعة بالعثمانية، فلجأت إلى المكالمات والاستعانة بالأصدقاء هناك. هذا الجزء الخامس شامل السنوات 1251-1255، 4 سنوات التي وجد فيها حسون في هناك في اسطنبول، فكتب أو خبر تعيينه تعيينه محررا بالنسخة الفرنسية من صحيفة تقويم وقائع صفحة 9 ينزار. هذا هو خلي 9 ترجمة المؤرخ الرسمي العثماني عن دائرة المعارف الإسلامية باللغة التركية الطبعة الجديدة. وسنلتقي بهذا النص عن الصحيفة نفسها في السياق اللاحق. صفحة بعدها صفحة غلاف الجزء الخامس، ثم الصفحة التي فيها خبر حسون عرف عند العثمان في اسطنبول باسم حسون أفندي، ثم سنكشف هذا السياق على شيء جديد بحمد الله تعالى. هذا الاسم وجد تقييدا على اللسان، فسيعطى اسم جديد سيأتي في السياق، سيعطى اسم جديد لم يعن عنه في العربية فيما أعلم، وقفت عليه في كتابين تركيين كما سيلي. الحوليات الليبية للمؤرخ القنصل المشهور، وهذا المساء لابد أن نترحم على ذلك المؤرخ العلامة جليل محمد عبد الكريم الوافي الذي خدم المكتبة الليبية بشكل منقطع النظير، يقدم في روب طبيعة الحال الرواية الفرنسية للأحداث متحامل بطبعه، لا تخرج روايته عن الجانب السياسي المتأزم في تلك المسألة. كذلك يغيب عنه الجانب الثقافي لحسون الدغيس، ورغم صفته الاستشراقية ورغم أن حسون الدغيس ميال إلى الثقافة الغربية، لكن يغيب كتابه أو تغيب عن كتابه هذه الإشارات الثقافية. أيضا لم ينجو، هذا شيء غريب، لم ينجو من الخلط في سياقه السردي بين حسون الدغيس وأخيه محمد بعد في الحرب الأهلية. نحن نعرف أن منذ غادر حسون الدغيس طرابة سنة 29 لم يعود إليها، ذهب إلى أوروبا ثم إلى اسطنبول وتوفي هناك. هو يذكره في الحرب الأهلية باللفظ والاسم حسون الدغيس. نظرا لهذا الخطأ الكبير أنا حرصت في صفحة 12، يعني زار صفحة 12 هنا حاشية الثانية في اليوميات الليبية في الجزء الثاني، حاشية تصحيحية لهذه المسألة لا يصح أن نسكت عليها، لأن خلط بين شخصيتين وهي تعود كما هو مدعو إلى 2007. وهنا في هذه الحاشية اغتنمت الفرصة وكشفت لأول مرة نقلا عن الوثائق المغربية سنتي إليها عن تاريخ ميلاد حسون الدغيس نقلا عن تلميذه ابن رحمون، وهذا نقص فادح كان في الترجمة، لأن الترجمة مبنية على المدى الزمني الولادة والوفاة حتى نتمكن من تقسيم مراحل حياته كما سيلي. رقم 7، سكان ليبيا حقيقة لم يتعرض، هو متأخر لا يتعرض حسون الدغيس، ولكن استعينوا بالأخيل فاضل الأستاذ فؤاد الدغيس وأرحب به من الأسرة. هو في سكان ليبيا تعريب أستاذنا الجليل خليفة التليسي يصنف أسرة الدغيس ضمن عائلات شارع الشط، شارع الشط كما يقول. أنا هنا كتبت ملاحظة، الصورة فوق نزل، كتبت ملاحظة من سنة 2008 أستغرب لم أنتبه فيما سبق لأهمية هذه الإشارة في ردي على ذلك التصنيف الذي يقول به إسماعيل كمالي رغم أنه ساهم في تصنيف هذا الكتاب، وبازاما رغم معرفته الواسعة بالإيطالية لم ينتبه إلى هذه النسبة أن هذا الكتاب ينسب عائلة الدغيس إلى كورغلية تاجورا. لا أدري كيف فاتهما انتباهه إلى ذلك. وبازاما رحمه الله يصر على أن الدغيس كما سيأتي ليس من ليبي عربي قح كما يقول تقريبا. رقم 8، دراسة في تاريخ قرملين، هذا كتاب أثر قيم لمؤرخ لا أدري هويته حقيقة، لا ليس لدي عليه معلومات، وأن كنت عدت هذا الكتاب منذ نحو 30 عاما منذ بداية عملي في المركز. الفضل لله ولباحث شاب فقدناه رحمه الله، هو الأستاذ خالد الأمين المغربي نقله عن الفرنسية وقدم عليه بحثا وأضاف إليه وثائق للحصول على شهادة المتريس في فرنسا. توفي مع الأسف فقدناه شابا. في هذا الأثر منه نسخة مرقونة بالآلة الكاتبة قبل ظهور الحاسوب في مكتبة المركز، عدت إليها منذ سنين طويلة، فيه وصف شامل مسهب جدا لذلك الحفل الذي سبب في أزمة قنصلية أو دبلوماسية بين طرابلس وفرنسا، لأن كان قنصل فرنسا روسو كان يعمل حفل عيد الملك في القنصلية، وحاول أن يقنع يوسف باشا بزيارته ويشرفه بالحضور، إلا أن حصافة وزير الداخلية من خلال ممارسته لمهنته حسون الدغيس نصحه بعدم الذهاب حتى لا تصبح سابقة عليه، فلم يذهب وأصبحت أزمة بين الطرفين، واتهم حسون بأنه كان وراء هذه المسألة. هناك في موضع آخر إشارة قيمة جدا إلى أن العلاقات كانت حسنة بين طرابلس وهولندا بسبب الصداقة بين قنصلها العالم المستشرق الكبير اللي هو غابريغ هيمسو، الذي وصف حسون بخير ما وصف به أعجوبة من الفهم والثقافة والمدنية، خير ما وصف به حسون الدغيس من الأجانب جاء على لسان هذا القنصل الذي قرأت عنه في شيء آخر، قيل أنه يلم بحوالي 20 لغة منها العربية، وكان معنيا بالمخطوطات وخاصة بمخطوطة ابن خلدون كما سيأتي في سياق لاحق. طرابلس من 1510 إلى 1850 للمؤرخ الإيطالي المعروف كوستانزو برينيا، تعريب أستاذ مجلس الخليفة التليسي، المؤلف خصص صفحتين للحديث عن قضية لين، ولكن مع الأسف استغربت ذلك ولهذا لم أعطيه رقما، لم يذكر حسون على الإطلاق، هذا إجراء سلبي، مع أن كل المؤرخين الذين عنوا بهذه الفترة وذكروا قضية هذا الرحال القتيل لابد أن يربطوها بحسون، لا أدري سبب إغفاله من طرف هذا المؤرخ. بالنسبة للسياق التراتبي أخذت هذا سنة صدوره في اللغة الإيطالية لأنه غائب في الترجمة عن أستاذ الجليل مساه الله بالخير أستاذ علي صادق الحسنين، اتصلت به هاتفيا وأخبرني عاد إلى النسخة الأصلية في مكتبته العامرة. نأتي الآن إلى كتاب قيم جدا في تاريخنا الثقافي الإسلامي، لا أقول الليبي أو العربي أو المغاربي، لهذا العلامة المحدث الشهير عبد الحي الكتاني، أنا هذا الكتاب فتنت به فتنة قبل أكثر من 30 عاما ودفعني بدون مبالغة كما تقول إذا الرحلة شرقا إلى مكة والمدينة وعدت بصيد ثمين، وإذا الرحلة غربا إلى فاس والرباط وعدت كذلك بشيء نافع. في هذا الكتاب تعود فيه أولى الإشارات في اللغة العربية في كتاب المطبوع لحسون الدغيس، نجدها في هذا الكتاب في موضعين، الأول باسم حسون الشيخ حسون بن عمر الدغيس ابن عمر، هكذا تصحيف الدغيس الحنفي الطرابلسي كان مجيزا لابن رحمون بفاس، الثانية انظروا هذا الاسم الجميل لم يره أستاذي التميمي وإلا لاستفاد منه، الفقيه الأديب السيد حسن المدعو حسون بن محمد بن الجدي حسون الدغيس الأزرملي أرزروم الطرابلسي الحنفي الوارد على فاس عام 1246 والمتوفى بإسطنبول 1258، وهذا التاريخ خطأ كما سنناقشه ما بعد، بصفته تلميذا للشيخ ابن أبي طبل العالم الشهير ومجيزا لابن رحمون، وصحف الاسم كما قلت من حسون بن عمر إلى حسون بن عمر وهو صوابه حسون بن محمد. هذا التصحيف ظهر أثره في الطبعة الثانية للعالم الجليل حسان عباس، طبع الكتاب القيم وعني به وأضاف إليه مجلد زائد سميته فهارس فهرس الفهارس، وقع قسمة هذا الشخصية حسون الدغيس إلى شخصين حسون بن عمر وحسون بن محمد، وهذا سبب السهو، تاريخ وفاته غير صحيح، مع ضآلة هذه الفائدة إلا أن قيمتها أنها تدفع أنها أشارت إلى هذه الإجازة التي هي السبب الحقيقي في هذه المساهمة المتواضعة بين يديكم. صفحة 16، هذه هي غلاف الطبعة الأولى اللي وجدتها في المكتبة هنا قبل أكثر من 30 عاما كما قلت فتنت بها، وهو كتاب قيما أنصح الباحثين في التاريخ الثقافي بالعودة إليه. 17، هنا ترجمة العالم الطبولي وفيها ورد اسمه أخذ ممن أخذ عنه حسون المذكور كما قرأته عليكم منذ قليل. اللوحة الأخيرة تحت يا نزار، هذه فيها تاريخ وفاته 1200 قرأها الشيخ الكتاني 1258 لكنها تبدو أقرب إلى 1248 وكلاهما خطأ، والصواب 1252 المقابلة ل 1836 ميلادية ديسمبر كما أثبته الدكتور التميمي نقلا عن رسالة القنصل الفرنسي بإسطنبول. رقم 10، وثائق عن نهاية العهد القرمالي للمؤرخ الجليد المخضرم إسماعيل كمالي، الجامع المحقق الأفق اللغوي الثلاثي العربية والعثمانية وإحدى اللغات الغربية، عربه محمد بازامة عربه وجعل منه كتابا بحواشيه العديدة، جعل منه كتابا قيما. هذا الفصل الأول على العوامل الأولى للثورة هو الذي يعنينا في هذا السياق، لأنه يرد فيه ذكر حسونة الدغيس. تخللت الفصل أيضا إشارة تعريف قيمة بحسونة ومستواه الثقافي والسياسي، ورد فيه خطأ بارز إذ أنه يصنفه، وهذا الخطأ هو الذي أوقع بازامة في مواصلة الخطأ، أنه صنفه من الأهالي ورئيس حزب الأهالي في مقابل محمد بيت المال رئيس حزب الكروغلية، وواقع الأمر أن حتى حسونة الدغيس هو أيضا من الكروغلية كما هو ثابت في اسمه. بقية الفصول التالية لا علاقة لها بحسونة ولكنها تتعلق بنهاية العهد القرمالي. رقم 11، طرابلس غرب تحت حكم أسرة القرمالي، معروف لميكاكي وترجمة الأستاذ المصري طه فوزي. لا أريد أن أقرأ هذا النص، هي إشارة عابرة لحسونة وكيف حكم وحقق معه من طرف يوسف باشا. هذا كتاب قيم يطرح الدكتوراه السياسة العثمانية تجاه الاحتلال الفرنسي للجزائر لواحد من كبار المؤرخين الأتراك المعاصرين أرجمند كوران، أنجزت بإسطنبول سنة 1957. يقول إفادة موجزة جدا ولكنها قيمة. أسس رشيد باي السفير العثماني هناك في أوروبا علاقات مع حمدان خوجة القادم من الجزائر ومع حسونة الطرابلسي القادم من طرابلس، وكان مقصد السفير العثماني أن يستفيد من معلوماتهما في مسألة الجزائر لأن في وقت الاحتلال. هذه هو أشار أيضا إلى حاشية تعريف بسيط بحسونة الدغيس، وأشار إلى مصدره المؤرخ العثماني أحمد بطفي، ومن هذه الإشارة استفدت وعدت إلى الأصل العثماني ودرجته أعلاه في السياق. 13، ليبيا منذ فتح العربي حتى سنة 11، يوتر الرسي المؤرخ الشهير الذي أعطى خير ما أعطاه الأوروبيون للمكتبة التاريخية فيما أعلم من ناحية المؤلف، وكذلك خير ما ترجم السادة التوليسي من كتب، يعني تبدت هنا يعني القامة السامقة للأستاذ خليفة المترجم في هذا الكتاب بالذات. إشارة موجزة هنا هذه الميزة في كتاب روسيا رغم قصر الإفادة إلا أنها متجهة إلى الجانب الثقافي، وحتى فيها شيء من كذلك الجانب القنصلي أو الدبلوماسي. يورد وصف القنصل الفرنسي له أنه شاب كثير الدهاء شرير مغرور على الرغم من حسن استقبالنا له بفرنسا أعلن عداوته لنا إلى آخره، لكنه هو الذي أورد مقولة القنصل السويدي عن الدغيس بأنه أعجوبة من الفهم والثقافة والمدنية. وقال أيضا عنه تروسي عاش في شبابه بفرنسا وإنجلترا وكان مقبولا في أرقى المجتمعات بها. الحاشية الأخيرة عن ركوبه وهروبه واضطرارا إلى تونس هربا من الأزمة. هنا كتاب طريف قد لا يبدو في الظاهر أنه على صلة بحسونة الدغيس، هذه مفاجأة. مؤلفات ابن خلدون للعلامة الفيلسوف المعروف عبد الرحمن بدوي، معني ألف كتابا خاصا بابن خلدون عن مؤلفاته، يقول هنا عن هذا العالم المستشرق الهولندي هيمسو أنه عثر في طرابلس بعد أن فشل في المغرب، عثر في طرابلس على نسخة كاملة من العبر، عن نسخة كانت ملكا للشريف سيدي حسين الدغيس وكانت في 4 مجلدات، لكن فقد منها مجلدان أثناء الرحلة من طرابلس إلى الفيرنو ولم يمكن إنقاذ غير مجلدين هما الأول والثالث. أما انتبهوا مخطوطة سيدي حسين نفسها فكان قد أعارها إلى قنصل أوروبي آخر هو روسو فاختلسها وأرسلها إلى أوروبا. تتصل هذه الإفادة بعناية العالم المستشرق بمؤلفات ابن خلدون، تشير أيضا إلى صلته الثقافية بحسونة الدغيس وعناية هذا المثقف الطرابلسي بآثار ابن خلدون وامتلاكه لنسخة كاملة من تاريخ العبر. نستشف أيضا من هذه الإفادة أن عناية المستشرقين والقناص الغربيين بالمخطوطات والتراث هي متكئة في واقع الأمر على جهود لعلماء محليين سواء كانوا من الفقهاء أو من هذا الطراز الآخر من طراز حسونة. بحوث ووثائق في التاريخ المغربي رقم 15، عفوا عمر بن إسماعيل حقيقة إشارة بسيطة حول لهذه الأزمة لا يخرج عن مقتل الرحالة وقضية لينك كما هي معروفة عند الجميع. نأتي الآن إلى الدراسة الرئيسية عن حسونة الدغيس التي قدمته ربما في العربية وفي غيرها حقيقة. أول دراسة هي جزء من أطروحة الدكتوراه، الفضل يعود له. قدم حسون هذه الأطروحة ليست كبقية الأطروحات بموضوع واحد، وإنما هي من حوالي 5 أو 6 بالأحرى 6 بحوث منفصلة، بحوث ووثائق، بحوث ووثائق. ليس بالضرورة أن يكون أطروحة في موضوع واحد، هذه هي ميران على البحث، وهذا أفق واسع. 6 قضايا تتعلق بالليالات المغربية، تونس وطرابلس والجزائر، من ضمنها بحثان فصلان قيمان عن حسون الدغيس أو لهما صلة بحسون الدغيس. البحث الثالث حول كتاب المرآة لحمدان ابن عثمان خوجة باعتبار حسون مترجما. البحث السادس حسون الدغيس وقضية الماجور لاين. خلاصة القول أن التميم يهتم بالدغيس من 3 زوايا: موقعه في وموقعه من أزمة طرابلس وأخرى عاد القرمالي، ثانيا مساهمته في قضية الجزائر، ثالثا نشاطه السياسي الصحفي بإسطنبول قبيل وفاته. عاد التميمي كما سنرى في مقالة موجزة قيمة بعنوان الغرب كما يراه حسون الدغيس، نشرت سنة 76 في مجلة التاريخية المغربية القيمة. هنا يجمع بين التميمي يجمع بين النشاط السياسي والتكوين الثقافي الغربي للمحلي لهذه الشخصية النهضوية في تاريخنا الحديث. سأناقش بعض القضايا. نسب الأسرة يرده استناد إلى تقريره الشخصي إلى أرض روم، وهذا ما خالفه فيه مع الأسف يعني أستاذ بازاما دون حجة. 2 تاريخ الميلاد يقول لا نعلم بالضبط متى ولد حسون الدغيس، ومن هنا تأتي هذه القيمة التوثيقية التي وقفنا عليها من خلال هذه الرسائل الوثائق، وأعطتنا باليوم نقلا عن لسان حسون الدغيس نفسه إلى المؤرخ أو المحدث ابن رحمون. نقف ثالث نقطة الفضاء المغاربي. يبدو جليا أن حسون الدغيس حقيقة له ميل مغاربي يعني، وذكرت ميمي حقيقة مجموعة من الشخصيات من أعلام المغرب: حسين داي الجزائر، حمدان خوجة، الحاج الطالب الجلول، يعني حاج محمد بن عبد السلام من علماء المغرب. سنقف من خلال هذه الوثائق على أسماء أخرى من تونس والمغرب وشنقيط، ولاحظت أن حسون الدغيس فعلا مغاربي، لم أجد له صلات بالمشرق. تاريخ هناك شيء هذا سيعلن عنه هنا. حسون الدغيس عرف في اسطنبول أولا باسم حسون أفندي، ثم وجد هذا الاسم ثقيل على اللسان فأعطي اسما جديدا حسين مظهر. حسين مظهر هذا ظهر في كتابين التركيين لم يراهما الدكتور التميمي فلم ينتبه إلى هذا التغيير. وقيمة، وهذه ليست شكلية، هذه نقطة مهمة، لأن الاسم هو الهوية، يعني ما سيعرف بهذا الاسم في الشهور الأخيرة من حياته. الوثائق التي ستنسب إليه لم تعد باسم حسونة وإنما أصبح لها اسم آخر، من هنا تأتي أهمية هذا الكشف. تاريخ الوفاة كما قلت يعني هو أصح مما أعطانا ابن رحمون، لأنه عاد فيه إلى رسالة القنصل الفرنسي في إسطنبول صفحة 24. هذه الطبعة الأولى للكتاب القيم للطروحة العميقة للأستاذ الجليل دكتور عبد الجليل التميمي. أيضا صفحة 25 هنا الغرب كما يراه حسون الدغيس، مقالة قصيرة في تقديم في صفحتين مع نص، هنا لا أريد أن أقرأ، ولكن هو يقول إن حسون الدغيس كان سابقا لبقية رجال النهضة في تقديم صورة هي أكثر واقعية وأصح فهما مما قدمه الآخرون عن الغرب، الغرب الأوروبي. والعودة إليها سهلة في مكتبة المركز في مجلة التاريخية المغربية، اللوحة القادمة صفحة 26، نزاع صفحة 27، الترجمة الفرنسية لكتاب المرآة. يشار إلى حسون هنا بالحروف الأولى HD، حسون الدغيس الشرقي، لا أدري لماذا أخفى اسمه، ولكن الدكتور تميم درس هذه المسألة وأثبت الترجمة له. نأتي الآن إلى لب القصيد، هذا الكتاب الذي يعود الفضل في حفظه للدكتور للأستاذ حسون للسيد حسون الدغيس، وهو أستاذ دشك، لو ضاع أصله العربي وحفظه للتاريخ العربي الجزائري والليبي وغيره، وعاد إلى العربية عن طريق هذه الترجمة الفرنسية. المرآة لمحة تاريخية وإحصائية على أيالة الجزائر، تعريب وتقديم محمد بن عبد الكريم. حسون الضغيس ارتبط بقضية الجزائر سياسيا وارتبط بها ثقافيا، أصبح من أبرز أعلام الجزائر في القرن التاسع عشر لارتباطه بمسألة احتلال الجزائر والدفاع عنها وعن مصيرها السياسي. في التقديم للكتاب يقدم مجموعة موجز التقديم، قدم 7 مسائل عنوان المؤلف المترجم، ولكنه أخطأ في موضعين مع الأسف. هذه ملاحظات أقولها بكل تواضع للتصحيح. خطأ الأول، يقول الدكتور محمد عبد الكريم: تخلى الوزير عن منصبه في 28 ربيع الأول 41 29 نوفمبر 26، وهذا خطأ ظاهر لأنه هنا في هذه السنة بدأ وظيفته ولم يتخلى عنها. الخطأ الثاني، دخل اسطنبول 1255-1840 حيث عين المحرر تقديم جريدة الوقائع، وقع الأمر أنه توفي قبل هذا ب4 سنوات سنة 1836، لكن إحساسه بفضل حسون الضغيس يبدو جليا في لوحة الإهداء كما ستأتي. أهداه إلى حمدان خوجة وإلى الليبي حسون الضغيس تحية له. ينبغي أخيرا القول أنهما تربان، بينهما بضع سنوات مثل حسن الفقيه حسن، حمدان خوجة وحسون الضغيس، يعني في عمر واحد من ناحية، وهما كلاهما من الكوغلية من ناحية أخرى، وكلاهما يعد أبرز أعلام الكوغلية في بلده في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 29 المرآة، تعريب الترجمة الفرنسية في 72، الإهداء إلى جزائر بني مزغني التي أنجبت رجلا سبق بأفكاره عصره وهو عثمان حمدان بن عثمان، إلى ليبيا الشقيقة التي أنجبت رجلا استطاع بقلمه المطواع أن يبرز هذه الشجاعة ويعبر عن تلك الأفكار ثم يبتها في صفوف الأوروبيين بأمانة العلمية. ذلك الرجل هو حسون الضغيس الليبي صاحب الثقافة المتينة والجاه العريض. صفحة 30 يا نزار. نأتي إلى كتاب أستاذنا الجليل، مساه الله بالخير وأطال الله في الطيب يأتي بقاءه، أستاذ علي مصطفى المصراتي، كتاب مؤرخون من ليبيا، وهو في رأيي أفضل كتبه مع كتاب صحافة ليبيا في نصف القرن، لأنه قدم فعلا إضافة ثقافية وإضاءة قيمة لتاريخنا الثقافي. عاد الأستاذ المصراتي في هذا الكتاب إلى دراسة الدكتور التميمي والترجمة العربية. الإضافة الذهنية المهمة في هذا الكتاب أنه أدرجه بين المؤرخين الليبيين رغم أنه لم يؤلف، لكنه من خلال اطلاعه بالترجمة وحفظ هذا النص السياسي والعناية بالنص بمصير الجزائر وتاريخها وحفظها وقضيتها وأزمتها عده من المؤرخين. هذا الأثر المترجم وثيقة دالة على عناية أحد المثقفين الليبيين بتاريخ القطر الشقيق. انطلاقا من هذه الخلاصة يمكننا القول حسون الضغيس هو الجد الثقافي للأديب المترجم المؤرخ خليفة التليسي رحمه الله تعالى. يعني أستاذ التليسي أيضا غدا مؤرخا كبيرا انطلاقا من الترجمة والأدب. هنا نأتي إلى دراسة أخرى قيمة حقيقة، وطروح الدكتوراه أفريقية في أوروبا عن حكم يوسف باشا قرمان لكولا فولعيان للفضل المركز، في نشرها دكتور عبد القادر المحيشي مساه الله بالخير وأستاذ المجلي دكتور صلاح راجعها ونشرت وصدرت منذ نحو 20 عاما سنة 88. هو أستاذ التاريخ جامعة تيفي في نيجيريا، طروح الدكتوراه كما قلت. عرض المؤلف للمسألة الرحالة القتيل في الفصل الخامس مفترق الطرق، استفاد كثير من وثائق الأرشيف البريطاني من خلال الحواشي التوثيقية. حقيقة هناك حتى إشارات إلى كتابات ومحررات بقلم حسون الضغيس نفسه، يشير بإيجاز لعمله القنصلي. هناك في هذا الكتاب تظهر شخصية وزير الخارجية حسون الضغيس للمتأمل في قارئ في فصول هذا الكتاب. يشير المؤلف أيضا إلى بعض رجال الأسرة من أبيه وقبل أبيه. هناك أيضا إشارة في كرجل دبلوماسي إلى محاولته الاستعانة أو الاستفادة من الدستور البريطاني، ولكن هذا الأمر فيما أرى مشكوك فيه لأن الظروف لم تكن تسمح بمثل هذا الأفق في ذلك الوقت. من جهة أخرى يبدو لي أن هذا الباحث الأفريقي يعني هو أكثر الناس قربا من الدكتور التميمي، أتوقع أن يكون قد جمعت بينهما بعض السنوات في الأرشيف البريطاني. هنا دراسة طريفة، الاستعداد للحرب الأهلية في طرابلس في عشرينات القرن التاسع عشر، علي القرمالي وحسون الضغيس وجيرمي بنتان. هذا اللي باحث غربي معروف دكتور جوهيوم ترجمها دكتور عقيل بربار، لم أعلم بها إلا بالأمس ظهيرة الأمس، دلني عليها فجأة الزميل الفاضل أستاذ علي الزواوي. في هذه يعني حقيقة فيها شيء من الغموض. هذه الدراسة تقول أن هناك استعداد أو بداية أو تفكير في أو تخطيط الحرب الأهلية قبل وقوعها بعشر سنوات. يعني لا أدري من أين يعني استقوا. هو طبعا تعود الفكرة يقول إلى الدليل على وجود هذه المؤامرة يظهر في أوراق الفيلسوف القانون جيرمي بنتان الذي يظهر في تلك الأوراق في الدور غير المتوقع، دور المستشار المتآمر الرئيسي، والمتآمر الرئيسي هو حسونة الدغيس. هناك إشارة أيضا للتعاون القانوني بين حسونة الدغيس ورجل القانون المشرع الإنجليزي المعروف في ذلك الوقت. لكني أردت أن أقول أن طرابلس وقع الأمر قبل الحرب الأهلية بعشر سنوات لم يكن فيها شيء من الفتنة، وإنما كانت مساهمة فعلية في حرب اليونان مع الأسطول العثماني. هنا نأتي إلى تقويم وقائع 21-22 نزل كتابان باللغة التركية. يعني أنا عثرت على الثاني منهما ثم اشتريته من نسخة قديمة بإسطنبول بصحاف لار سوق الكتاب، ثم استعرت الكتاب الآخر الأول، وهو الأول الدكتور أورخان كورغلو المؤرخ الليبي المعروف، استعرض من الدكتور أبو شفير جزاه الله خير. أنا وقفت في هذا الكتاب على إشارة حاشية أثارتني حقيقة، يقول حسين مظهر بين قوسين حسون الدغيس الطرابلسي. هذه الحاشية هي التي كشفت لي عن هذا الاسم الجديد. لا أريد أن أطيل في عرض هذه المسألة، ستقرأ فيما بعد، ولكن يعني نستخلص من هذين الكتابين يعني كيف تم تعيين حسون الدغيس رئيسا ومحررا للنسخة الفرنسية من صحيفة تقويم وقائع، خلفا للمحرر الفرنسي سابق اسمه بولاك بعد وفاته في طريقه إلى بلاده بفرنسا. لا أريد أن أطيل. صفحة 34 هذه الإشارة، هذين الكتابان دفعان إلى العودة إلى الأصل العثماني، واستعنت بالأخوة في إسطنبول وأرسلوه لي بارك الله فيهم. هذه وثيقة عثمانية، النص العثماني منشور بالصحيفة الرسمية لتعيين حسون الدغيس وتغيير اسمه ومنحه اسم جديد حسين مظهر. تحتها يا نزار الحاشية باللغة التركية التي يظهر في السطر الأخير حسون حسين مظهر بي حسون الدغيس الطرابلسي، هذا دفعت إلى هذا الكشف. الصفحة 35 كتابان، الأول لأورخان كورغلو والثاني لنسيمي يازجي مساهم الله بالخير. عودة لدراسة دكتور التميمي. في واقع الأمر دكتور التميمي فاته هذه المعلومة لأن هذين الكتابين ظهر بعد كتابه بأكثر من 10 سنوات. هنا ماذا نستفيد من هذا الكشف؟ أن هناك 3 وثائق غير مؤرخة في بحث الأستاذ الدكتور التميمي وليس فيها تاريخ وليس فيها اسم نسبها إلى حسون الدغيس رغم أنها غير موقعة، ويظهر فيها اسم حسين مظهر باسمه الجديد نسبها له وهي عنه تتحدث عنه بعد وفاته. أنا رجحت أنها لرفيقه حمدان خوجة لأنهما معا ذهبا إلى اسطنبول واستقر هناك، توفي حسون أولا وتوفي بعده حمدان خوجة. هذه الوثائق 3، 5، 6 و7 سآتي صبرها. هذه الوثائق أدرجها التميمي الجليل عبد الجليل مساء الله بخير على أنها لحسون الدغيس، ثبت لي أنها ليست لحسون الدغيس وإنما هي كتبت بعد وفاته. صفحة 37 هنا علقت على هذه الوثائق سنة 2007. هذه عادتي أن أكتب التعليق وأخربش وأضع التاريخ للعودة إليه. يعني وقلته كنت دونته في حينها على هذه الوثيقة رقم 5 لبعدها. كذلك تعليق آخر صفحة 39 كذلك تعليق على الوثيقة رقم 6 صفحة 40 نزار تعليق على الوثيقة رقم 7. ومن حسن الحظ سبحان الله قلت لقد قدر لي أن ألتقي بالدكتور التميمي، كان في طرابلس وزارني بالمجمع وكنت متوترا في الأيام الأخيرة بالمجمع، ورغم أني متوتر وكان معي إلا أن لم تفتني الفرصة. سألته عن هذه المسألة والاسم الجديد فبدأ لي على ملامحه أنها غير واضحة لديه. استفدت من هذا اللقاء الذي كان قدريا أنه لم ينتبه لهذه المسألة. العلاقات السياسية بين طرابلس الغرب وإنجلترا للأستاذ عبد الله الخباط رسالة الماجستير بإسناد الدكتور صلاح الدين حسن، يعني تكلم عن مقتل الرحالة وهذه القضية، وقدم وثائق قيمة أكثر من 50 وثيقة من الأرشيف البريطاني أغلبها نصوص عربية، إلا أنه مع الأسف هو صديق عزيز لم يحقق هذه الوثائق ولم يعطينا الصور، لم يعطينا الصور لأصول هذه الوثائق. أتمنى في طبعة لاحقة أن تحقق وأن يعطينا أصول هذه الوثائق. في إحداها ترد الإشارة لحسوني على أنه سفير في بريطانيا، طبعا سفارة مؤقتة لا يعني السفارة المقيمة. هناك أيضا أعطانا وثيقة أو اثنين بتوقيع حسون الضغيس باسمه وتحريره، ولكنه لم يعطينا أصلها المخطوط مع الأسف منشورة في هذا الكتاب. نأتي الآن لعمل قيم وعمل أصيل، ولكن لي عليه ملاحظات للمؤرخ الجليل الذي احتفينا بندوته، هو الأستاذ الجليل محمد مصطفى بزامة. يقول هذا العنوان الغريب: حسون الضغيس أول سياسة العرب العلمانيين. يعني هل يعقل أن يكون هناك علماني في عهد يوسف باشا قرامالي؟ أنا يعني استغربت هذا. لعل خير عرض لهذا العمل المخطوط أن نقف على الفهرس. أنا نقلت لكم الفهرس الصفحة القادمة يا نزار، العنوان سأقرأها بسرعة حتى نعرف خير، بدل من الترخيص أعطيكم عناويني وهو حتى تتصوروا فحوى المخطوط. الفصل الأول بطاقة التعريف حول الاسم واللقب انتمائه العرقي حسونة مولده ووفاته أسرة الضغيس إعداده وأفكاره وتخصصه مقارنة بالطهطاوي، دائما يقارن بالطهطاوي هاجس ويفضله على الطهطاوي. الفصل الثاني المسرح المحيط فروق بين جيلين الأهالي والقراقي الكناسة والأحزاب إنجلترا وفرنسا وطرابلس مصر وطرابلس ليبيا وسط القارة الباشا والأتراك خاتمة هذا الفصل. الفصل الثالث شريط حياة حياة الضغيس قبل الإفادة. الضغيس موفد أوروبا يقول درس القانون لا أدري بين العودة والوزارة، الضغيس وزير الخارجية. الفصل الرابع حسونة مثقفا وسياسيا مثقفا ثم سياسيا شريط الحياة القسم الثاني تقديم فأرار أم تهريب، هل هو فر من القضية أم هربه يوسف باشا؟ قولان لماذا الفرار؟ حسونة في مهجره يخشى الاغتيال. الضغيس في باريس مشروع حزبي يركز بزامة كثيرا على الحزب يعني دون واقعية فيما أرى وكتبت عن هذا ونشر في صحيفة الكلمة. الضغيس في باريس مشروع حزب الضغيس وبيت المال خيبة أمل في الغرب الضغيس والأتراك القسطنطينية محط الرحال عامه الأخير الخاتمة الضغيس عصره وفكره السياسي وأسباب فشله الضغيس وفاتل هذا المفكر درس التاريخ والملاحق. سنناقشها بسرعة. أبرز الآراء 5 نقاط: الانتماء العرقي للأسرة، يرفض القول بانتمائه المعروف إلى أزروم خلاف الدكتور التميمي ويصر على أنه عربي زعيم حزب الأهالي. اسمه ولقبه يقارن بين حسونة في برقة بالتخفيف وحسونة بتضعيفها، يميل لأن الأصل اللقب الضغيص بالصاد وتعني السمين، وهذا غريب. فكرة الحزب السياسي توسع في طرحها في عدد من آتاره حوالي 4 أو 5 آتار ذكرتها في المقال المشار إليها. صفة العلمانية يؤكد حضورها في شخصية الضغيس وتكوينه الثقافي الغربي. هاجس المقارنة بين الضغيس والطهطاوي يرجح كفة الضغيس في سبقه وأنه ذو بعد سياسي والطهطاوي تعليمي فلم يعارضه الغرب، أما الضغيس فله بعد سياسي فعارضوه وحاربوه. هذا مخطوط عنوان المخطوط. ثم هنا مقاربة أولية لتأويل اللقب العائلي بحضور أخينا العزيز أستاذ فؤاد. أنا لي رأي أن لقب الضغيس له ليبي له تركي له، هل تصدقون؟ هو لقب كلقب كاسم هو مالطي، بمعنى الضغيس لغويا دليل لغوي في حاشية ذكرته جزءنا من اليوميات، الضغيس تعني قارب شختور قارب سفينة. واستفدت هذا من بحث قدمه أستاذ مالطي اسمه أكويلينا نشر في فصول 4 منذ 30 سنة عن اللغة المالطية واستفدت هذا اللقب. هناك دليل تاريخي، هناك كتاب يعني أشار إليه العلامة مصطفى بعيو في مراجع تاريخ ليبيا، ثم الصفحة هذا في مراجع تاريخ ليبيا أشار إلى أن أحد الرياس الكبار الذين أسروا في فيلادلفيا هو الضغيس. ثم بحمد الله تعالى صفحة 46 نزار هذا الكتاب نفسه نقل للعربية ونشرته دار الفرجاني مشكورة بوابة الصحراء الكبرى، وهذه طبعا العربية الأولى، وفيها في الصفحة القادمة نزار يرد أسماء الرياس في هذه الترجمة: الزريق، الضغيس، تريز، روماني، المالطي، ساهموا في أسر السفينة. هناك دليل لغوي ودليل تاريخي على أن هذه الأسرة ربما اشتغلت بالبحرية فعرفت بهذا الاسم. أنا حاولت منذ عدة سنوات أن أتصل بأحد أبناء الأسرة وهو طبيب بيطري لكن انقطع الصلة مع الأسف. أريد أن أعود مع حضور أستاذ فؤاد إلى أكبر أبناء الأسرة سنا لاستحدة الذاكرة. هل هناك في أعماق الذاكرة الدغيسية يعني رواية تقول أن الأسرة اشتغلت بالبحر؟ هذا سؤال يعني يؤيد هذه الفكرة. 25 نشاط الليبي في حوض البحر المتوسط في عهد سقرانلية. اطروح الدكتوراه للصديق العزيز دكتور محمد هادي بعجيلة بجامعة الأزهر أشار إليه في حفل القنصلية الفرنسية وفي مقتل الرحالة. تاريخ الجزائر الثقافي للعلامة المؤرخ الجليل المؤرخ الثقافي الكبير المتميز أستاذي وأبي الروحي أبو القاسم سعد الله مساه الله بالخير. يعني ذكره في بعده الثقافي، ذكر في المرآة كبعد سياسي وذكره في بعد ثقافي ونوه بفضل هذا المثقف الليبي في تعاونه مع المناضل الجزائري حمدان خوجة. لا أطيل. 27 أولاد الصحافة في ليبيا دراسة قيمة عن مجلة المنقب الأفريقي صدر في طرابلس عام 27 بحث بالإسبانية. لاحظوا تعدد اللغات إيطالية تركية فرنسية إنجليزية عربية إسبانية طالبية لطلب الأخت الفاضلة وحية الأستاذة أسماء الأسطى كانت تعد لطروح رسالة قيمة عن الصحافة. طلبت من الأستاذ المناخ العزيز الأستاذ محمد الفقي صالح سفيرنا هناك في الآن في مدريد وكان موظفا هناك وعرف الفرنسية، طلبت منه أن ينقل هذا الكتاب هذا البحث إلى العربية. ترد فيه إشارة عابرة لحسونة دغيس وخلافه مع وارينغتون. هناك كتاب آخر 28 خفايا مثيرة تكشفها مقبرة الرسولية للبحاتة عبد الحكيم عامر الطويل. يعني هذا إفادة قيمة جدا وإضافة بارزة في تاريخ ليبيا بالدماسي القرن التاسع عشر. استفاد من اللغات الإنجليزية، استفاد من الإنترنت وقدرته عليه، اتصل بأحفاد القناصل. هنا في هذه الصورة لأول مرة تنشر في كل اللغات، لأول مرة تنشر صحيفة صورة وارينغتون، هذا العدو اللدود لحسون الدغيس. والفضل لهذا الباحث المهندس الشاب، الباحث المهندس النووي المؤرخ أيضا. أنا نقلت صورة عن كتابه. رسالة ماجستير يعني للأخت الباحثة الكريمة جديدة لم تناقش بعد، نجاة عثمان أبو ريانة، السياسة الخارجية رياض طرابلس الغرب حسون الدغيس نموذجا بإشراف أخينا العزيز الدكتور محمود الديك. أنا جاءتني هذه الباحثة منذ 6 سنوات سنة 2006 وعطلعتني على خطط بحثها ثم انقطعت ولم أرها إلا الإماما. توقعت أنها نوقشت الرسالة إلى أن فاجأني الزميل دكتور رجب بن صير أمس فقط الظهر قال لي لم تناقش بعد، أسأل الله لها التوفيق. أتوقع أن تكون في شيء من تطوير بين فكرتها الأولى وفكرتها اليوم. الآن نأتي معذرة على الإطالة ولكن اصبروا مثل ما صبرت 30 عاما أرجو أن تصبروا معي ساعة واحدة. نأتي لجدول المهم الآن، جدول تحليل الأعمال السابقة. لا أريد أن أقرأها لكن هنا صنح الجدول أداة كشف أداة تحليل، العنوان المؤلف اللغة التاريخ الإفادة. هنا قد تكون إفادة عابرة، قد تكون دراسة عميقة، قد تكون يعني متفاوتة. لا أريد أن أقرأ عليكم لأن هو إعادة لما ذكر، ولكن الزبدة في الصفحات القادمة. تقدم نزار، هو عبارة عن إحصاء لما ذكر أعلاه بشيء من المنهج وشيء من الترتيب. الزبدة فيما يلي صفحة 55 نزار. التوزيع اللغوي للجداول، العربية 13 عمل 45%، الإيطالية التركية سناتي درسهم الإنجليزية الفرنسية العثمانية الهندية 8 لغات كتبوا عن حسون الدغيس. ملاحظات: فصلت التركية عن العثمانية مع أنها تطور معروف لاعتبارات تاريخية وحروفية. أطروح الدكتور التميمي أصلا بالفرنسية ولكن رجحت بالعربية لأنها من إنجازه مبكرا، الترجمة مع الأصل. تتفاوت العناية بحسون الدغيس بمختلف لغاتها في هذه الأعمال ما بين إشارة عابرة، إفادة موجزة، دراسة معمقة مطولة في أطروحة علمية أو عمل مخطوط. هذه القائمة تظل أولية وسيظهر المزيد من العمل. صفحة 46 هنا الرسم البياني للتوزيع اللغوي للجدول. العربية أخذت نصف تقريبا النصف وبقية اللغات تليها الإيطالية ثم التركية والإنجليزية. نأتي الآن إلى الوثائق الجديدة. لا أريد أن أقرأ الوثائق وسأقدم الوثائق خلاصتها فقط المقدمة. أول هذه الوثائق مجموع وقفت عليه هنا يقع في عدة ورقات نسخها حسون الدغيس في تونس وهو عائد من أوروبا وظل في قرطاج بضعة أشهر أو شهرين. وهذا المخطوط هو ذو صلة بتاريخ ليبيا الثقافي بعلماء ليبيا وطرابلس في ذلك الوقت وأخذه عن 2 من العلماء لهم صلة بليبيا، واحد اسمه أحمد بن زنداح الطرابلسي والثاني اسمه أحمد الكيلاني الطرابلسي الأصل التونسي الدار. يقول هذه هذا النص القيم الذي سأنشره كاملا وفيه فوائد جليلة عن تاريخ الثقافي، يطرح السؤال وجود نص يدل على وجود إمكانية وجود نصوص أخرى إلى جواره. لا أريد أن أطيل هنا، لكن نتصفح، اذهب نزار الصفحات القادمة. وقفت على هذه المخطوطة حقيقة عندما أتيح لي بحمد الله تعالى أنا وزميل الأستاذ إبراهيم الشريف، عندما ضمت مكتبة الأوقاف عملنا لها جرد، فكنت أملي عليه من الرفوف العناوين فوقفت على هذا النص. لا يعني لا أريد أن نقرأ تقييد القراءة، ولكنها أريد أن أكتفي بالقول أنها وثائق مهمة جدا نسخها حسون الدغيس ببعدها الثقافي المحض في صفر 1241 قبل شهر من عودته إلى طرابلس وتوليه الوزارة. اذهب إلى أمام، نأتي إلى الوثائق المغربية، لأن كانت الوثائق التونسية نسخ توثيق وثق التاريخ الثقافي، الوثائق المغربية أنجزها، هو إجازات منه، هو أستاذ وشيخ لعالم كبير مغربي اسمه ابن رحمون. هذه الإجازات تعطينا النقطة الغائبة، التكوين الثقافي المحلي الإسلامي شيوخه وعلماء مروياته، سيأتي تفصيلها فيما يلي. الإجازة الأولى حسون الدغيس ابن رحمون في نص دعاء، لا أريد أن أطيل. الإجازة الثانية لابن رحمون في عدة آثار، والإجازة كما يعلم الباحثون في التاريخ الثقافي وفي طلعتهم الأستاذ الجليل دكتور جبران، الإجازات هي من أهم مصادر المعرفة، وتبين هي أدوات لبناء التراجم، لبناء التراجم من الإجازات، لأنها نص ثقافي حميم. الإجازة 63 تلاحظون النص طويل، أخذ عنه علوما كثيرة وذكر فيه شيوخه. الإجازة الثالثة، أنا كنت أسمع في إجازة واحدة، عثرت على ثلاث إجازات بعد سنوات طويلة من الصبر، ثم على شهادتين أخريين، شهادة حسون الدغيس ابن رحمون، ثم شهادة على إجازة محمد ابن عبد الله ابن محمود الحاحي، يعني شهادة على إجازة عالم آخر لعالم ثالث، لكنه له هنا، وهنا سنجد يعني خطه وتعليقه، وربما نستمتع بخطه فيما سيلي، ويبدو لي أن له خصوصية خطية ربما أخذها من ألفته للخط اللاتيني وكتابة بحروف الأجنبية. شهادة على إجازة أحمد بن الجطر الجنة، خلاصتان صفحة 66. هنا خلاصتان من هذه الإجازات، نستخرج من هذه الوثائق جميعا نستخرج شيئين. أولهما جدول لمراحل حياة حسون الدغيس في القارتين أفريقيا وأوروبا، ثلاث مدن في أفريقيا، طرابلس تونس فاس، في أفريقيا ثلاث مدن في أوروبا، باريس لندن إسطنبول. الجدول الثاني جدول جامع لشيوخ حسون الدغيس من خلال هذه الوثائق، وملاحظة في صفحة 67 نزار يعني مهمة جدا، أن من شيوخ حسون الدغيس عالمان كبيران جدا، هو حفيد لهما، حفيد ثقافي، أولهما محمد بن الطيب الصميلي الشرقي، هذا أستاذ الزبيدي في تاج العروس من كبار علماء اللغة في القرن الثامن عشر. الثاني هو الزبيدي نفسه صاحب تاج العروس، وتلميذه ابن غلبون الحفيد، يقول في هذه الوثيقة وسنت إليها فيما مضى، يقول الخولاني الأشبيلي الأندلسي، تشير هذه الوثيقة لأول مرة أن أسرة ابن غلبون أندلسية. إقامة حسون الدغيس ظلت عدة شهور من أواخر 45 إلى أوائل 46، حوالي 5 شهور. هذه الوثائق تدعو إلى الكشف عن غيرها في الخزانة المغربية الغنية. مراحل حياة حسون الدغيس، الجدول نزار يعني قسمتها إلى 8 مراحل من خلال، وهذا الجدول الأول أدعو لكل الباحثين اهتمام بهذه المسألة، هناك ثغرات. سنوات طرابلس الأولى من ولادته إلى هجرته إلى أوروبا، سنوات أوروبا الأولى فيها نقص، لا نعرف متى يعني متى ذهب لكن نعرف متى عاد، زيارة تونس الأولى، سنوات طرابلس الثانية، زيارة تونس الثانية، زيارة فاس وإجازته المذكورة، سنوات أوروبا الثانية من 29 إلى 36، أشهر إسطنبول في السنة الأخيرة من حياته. نأتي إلى أهم جدول، خلاصة الخلاصة، شيوخ حسون الدغيس الذين غابوا عن كل الدراسات السابقة مع تقديري وإجلالي لها جميعا، نجد فيها التكوين الغربي، الدبلوماسي، وزير الخارجية، الضحية، لكن لا نجد فيها من هو حسون الضغيس المثقف المسلم الليبي العربي؟ ما هو تكوينه؟ من هم شيوخه؟ هنا استخرجت كل شيوخه وانتماءاتهم البلدية والمذهبية وما أخذه عنهم. سأكتفي بذكر الأسماء أمامكم. محمود بن بكر الفندي تركي من طرابلس، حنفي، وهو حنفي ويجمع في الأخذ بين الحنفية، وهذه كانت زواجية ظاهرة في تونس والجزائر والمغرب أو ليبيا. أحمد بن حسين التغار قاضي طرابلس الحنفي، آخر قاضي حنفي في العهد القرمالي. محمد بن حمزة الخطيب، إبراهيم بن عبد النور اليزديطني، تلميذ الصومالي الشرقي محمد بن طيب الفاسي، أحمد بن نصر الطرابلسي، محمد بن خليل بن غلبون الحفيد، أحمد بن عبد بن أبي طبل، محمد بيرم التونسي العالم الشهير بيرم الثاني حنفي في تونس أخذ عنه شرحه على المنار، محمد الأزرون التركي تونسي دارا، أبو الحسن برشمجي، أحمد إبراهيم الكيلاني نسبا الطرابلسي أصلا تونسي دارا، محمد إندو حسن الكنتاوي الحمير القادي وهو أفريقي. هنا لاحظ أن له صلات ببعض علماء السودان، ومنهم فأبرزهم أحمد المصطفى ابن طوير الجنة صاحب الرحلة الشهيرة، وسيكون شاهد على أحد وثائقه. هنا بسرعة يا نزار استعرض لأبائك الأفاضل اللوحات، ستشاهدون بسرعة كل اللوحات المخطوطة التي عدت إليها في مجموع طرابلس ومجموع الرباط بشوي بشوي. هذه كلها، نعم، لوحة ثانية، هذه كلها بخط حسون الضغيس الجميل. لماذا له خصوصية؟ يبدو لي لأن خطه اللاتيني والأوروبي أعطاه هذه الخصوصية، كأنه يكتب بطريقة عجيبة، وهذا جهده في تونس توثيقا لما يهمه من تاريخ بلاده الثقافي، وهو الذي حفظ لنا هذه النصوص ووصلت بها الأقدار إلى مكتبة الأوقاف حتى أتيح لنا الاطلاع عليها مع بقية الأخوة السادة الأفاضل. نعم نعم، امشي انزار، فيها شعر ونتر وإفادات وعلماء من عهد عثمان الأول وعهد القرمالي، علماء ليبيين، نصوص قيمة حقيقة ستنشر بإذن الله تعالى وستلقي أضواء على شخصية حسونة. وهناك يعني فيها نصوص سأقول طرفة، هنا يروي بعض في بعض مروياته أنه في السند الرواية فيها حتى عن شمهروش الجني. هل يعقل أن يكون علمانيا من يروي عن شمهروش الجني؟ يعني استغربت هذا السؤال. نعم اسرع يا نزار. هنا نأتي لوحات الوثائق المغربية، لوحات الوثائق المغربية. نزار شوية. جائزة حسون الضغيس كما سميتها لكم منذ قليل، يعني والحمد لله تعالى صورت ملونة، وتعلمون جميعا حقيقة هذا التطور الملحوظ في التقنية، يعني صورة الحاسوب الآن الصورة الرقمية لا تقارن بالتراث المصور على الميكروفيلم، أصبحت إمكانيات متخلفة حقيقة. هناك متعة في الاطلاع على الوثائق المصورة تصويرا حاسوبيا. كل هذه اللوحات يعني كلها ذات علاقة بإجازات حسون الضغيس لبعض أحد علماء المغرب، وسنأتي في نماذج لخطه. أيوة. نعم. تعمدت أن أبرز خطه في الصفحات الأخيرة. هنا لحظة نزار، ارجع مقطع من إحدى الوثائق قدم اسم الضغيس ونسبه المطول. الحمد لله أخذت عن أخير. انزل تحت. لا نعم. يقول أخذت عن أخينا في الله ومحبنا الفقيه النبيه الأديب، صفحة 90 يا نزار، 90 أخذت عن أخينا، 90 في أولها يا نزار، أخذت عن أخينا في الله ومحبنا الفقيه النبيه الأديب النزيه، لاحظوا هذا الأدب، أبي علي سيد حسونة بن محمد بن الحاج حسونة بن مصطفى بن إبراهيم بن أحمد الضغيس الأزرمي للطرابلسي الحنفي، وهذا أطول اسم له في الأسرة تقريبا، أخذت عنه عمدة الحكام ومرجع القضاة والأحكام إلى آخره. في الصفحة في النقطة الثانية لحظة، يقول مقطع من إحدى الوثائق وأسفلها إفادة، يقول أحمد بن رحمون يقول سافر الأخ المذكور أعلاه يوم الثلاثاء ربيع الثاني عام 1246 وأخبرني أخذها عن لسان حسون الضغيس يوم سفره أن عمره قدره 54 عاما وأربعة أشهر وعشرون يوما، لأن ولادته كانت في آخر ذي الحجة الحرام متم عام 1191، وتوفي بإسطنبول في 6 صفر الخير عام 1200، وقرأها 58 وصوابها وهي أقرب إلى 48. اللوحة الأخيرة يا نزار صفحة 91. هنا تلاحظون كما ذكرت لكم تاريخ الوفاة، صوابه 1252 1836، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أشكركم على صبركم ومعذرة على الإطالة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن طبعا لمن يريد أن يستفسر من الأستاذ عمار عما يعني ضاف بنا به، تفضل. بارك الله فيك. السلام عليكم جميعا. نشكر العالم الجليل أستاذ عمار شهيدر. أنا عندي سؤالين. السؤال الأول هو حسب يعني معلوماتي البسيطة واطلاعي على شخصية حسونة، اهتمامي به لفترة، أنه هو في فترة اللي تولى فيها وزارة خارجية، وأعتقد حتى كان رئيس وزراء خلف لوالده محمد لمدة 4 سنوات من 26 إلى 29 أو 32، كان فيه برنامج تحديث في عهد أواخر عهد يوسف باشا، من ضمنها حتى استحداث خلينا نقولوا فيلق عسكري على النظام الأوروبي. هذه نقطة. نقطة أخرى هي تتعلق بالسيد حمدان خوجة. أعتقد أن ابنه أصبح والي لطرابلس اللي هو علي رضا، اللي هو في عهده أنشئ برج الساعة. هذه معلومتين. شكرا لك أستاذ عمار. شكرا شكرا. تفضل يا دكتور تفضل. السلام عليكم جميعا. السلام دكتور مسعود. الحقيقة أنا أولا أشكر الصديق الباحث المتميز أستاذ عمار جحيدر على هذا الجهد الذي بذله حول شخصية ليبية نعتز بها جميعا، جعل الله ذلك في ميزان حسنات. ولكن أنا عندي أسئلة تارت في ذهني، ونتيجة لعلاقتي بالمرحوم، أنا أعتبره الشهيد عند الله، وعامر دغيس وهو زميلنا، كان يميل إلى مسألة أن الدغيس نسبة إلى قطعة من السفن تسمى الدغيس. وهذا قطعة من شنو يا سيد مسعود لو سمحت؟ نعم. قطعة من شنو يا سيدي؟ قطعة من السفن الصغيرة. فلوك احنا نقوله بالعامية يعني، او قارب صغير يسمى الدغيس. وقد اخذت، وهذا ما يميل اليه المرحوم الاستاذ عامر الدغيس، وانقلها اليكم بكل امانة، كذلك عائلات طرابلسية كثيرة اخذت القابها من نفس الوضعية، مثل بورو ومثل الدجيز ومثل معونة. هذه كلها أسماء مراكب صغيرة أخذتها العائلات الطرابلسية. وصحيح ما أشار إليه الباحث أننا وجدنا أول تشكيل للأحزاب كان حزب الأهالي وحزب الكوارغلية. حزب الأهالي يرأسه من عائلة الدغيس، وكذلك حزب الكوارغلية يرأسه من عائلة شلابي بيت المال. السؤال الذي أطرحه على الباحث وهو أنه كيف ونحن جميعا نعلم أن الأستاذ محمد مصطفى بازاما باحث تاريخي ومن أعلام التاريخ، اتجه إلى رواية الأرومة العربية لهذه الشخصية، في حين أن السياق، ونحن نعتز بعائلة الدغيس وهي عائلة ليبية الآن على ما يقول ساطع الحصري، ما قام على صيغة عربية فهو عربي، الذي يوضح أن أصل هذه العائلة تركي هو المذهب الحنفي. نحن نعلم أن الليبيين كانوا من غير الأتراك إما مالكيين وإما قبضيين. هذه قرينة وإن كانت ليست دليل، إضافة إلى ما ذكره أرض روم، هذا اللي هو الآن يقال له أرض الروم إقليم ترك. لكن الغريب أن الذي سلسله الباحث هذه السلسلة من الأنساب هذا لا يتأتى للكوارغلية. نحن نعلم جميعا أن الكوارغلية هذه الفئة التي أصبحت الآن جزء من الشعب الليبي هي توليفة نشأت هنا وحديثا وليس لديها هذه الأنساب. فأن تكون هذه الأصول أو أصول هذه العائلة أو هذه الشخصية التركية، ذلك يتسق مع هذا التسلسل وهذا التتابع للأجيال. لكن مسألة الكوارغلية هي طبعا تعرفينها نتاج نظام الدوشيرما، وأنه زواج هذه الفئة التي ربيت في مراكز في أرض روم أو في غيرها، وبالتالي لا يتصل هذا النسب للكوارغلية لقصر المسافة. أرجو التوضيح وشكرا. شكرا دكتور مسعود. شكرا. تفضل يا سيدة أسطى. أسمع أسطى. أسعد الله مساء الجميع. تحية وشكر موصول دائما للأستاذ عمار جحيدر على جهوده المثمرة والاكتشافات والإضافات التي يثري بها تاريخنا الثقافي، وتحية له على جهده وإخلاصه في البحث العلمي. في الحقيقة لقد توصلت إلى اكتشاف بسيط عندما تصديت لفكرة صحيفة المنقب الأفريقي ومدى صحة صدورها من عدم في كتابي، أعدت قراءة اليوميات الليبية، فوجدت أن حسن فقيه حسن يشير إلى قضية مقتل لانج بأنه يصف الأوراق المرفقة بأنها كواغط الرومي بهذا التعبير، ولا أعرف هل كان يقصد المخطوطات أم يقصد مذكرات الرحالة التي نشرت فيما بعد وأثيرت حولها كثير من القضايا. أيضا هناك الكذبة الكبيرة حول شخصية حسون الدغيس وإصداره لصحيفة في إسطنبول. هذه المعلومة كانت خاطئة وتناقلتها المصادر دون تأكيد، ولا زال الكثيرون يعيدون أن حسون الدغيس أصدر صحيفة في إسطنبول. هذه كذبة كبيرة، كان قد كشف أوراقها ووثائقها الأستاذ عبد الجليل التميمي في مؤلفه الهام. والحقيقة أن الوثيقة التي عثر عليها الأستاذ عمار باللغة العثمانية مضمونها باللغة الفرنسية كان قد كشف عنه الأستاذ عبد الجليل التميمي في الوثائق المرفقة في المؤلف الذي أشار إليه، وهو من أهم المؤلفات حول شخصية حسونة. حسونة تولى مهام ترجمة صحيفة الجريدة الرسمية العثمانية إلى اللغة الفرنسية لمدة 4 أشهر، والوثائق تدل أن العاملون في المطبعة لم ينالوا رواتبهم، فلم تصدر أي مطبوعة خلال الأشهر 4 التي كان يتولى مهمة، المفروض أنه هو يتولى مهمة ترجمة الجريدة اللغة الفرنسية، لكنني أعتقد أنه لم يصدر في عهده أي مطبوع ولم يقم بأي ترجمة لأنه مرض بالطاعون وتوفي. فأربعة أشهر لم يتحرك فيها المطابع بالطباعة، العاملون لديهم وثيقة تؤكد احتجاجهم عن عدم استلام رواتبهم، وأيضا تأكيد إصابته بمرض الطاعون، ونعرف نحن المراحل التي يتعرض لها المصاب حتى يصل إلى الموت، فالدليل على ذلك أنه لم يكن له أي دور. أيضا حسن دومان المؤرخ لم يشر إليه كأحد الذين عملوا في مجال الصحافة في إسطنبول، ولا المراجع العثمانية المترجمة فيما طلعت عليه تشير إلى أي ريادة في هذا المجال. وهذا أيضا يقع حتى على مجلة الفنون، هي أيضا لا توثقها المصادر العثمانية حتى اليوم، وهذا موضوع دراسة. بالمناسبة لدي بعض المعلومات التي قد تكون استكمالا بسيطا لجهد أستاذ عمار يوم الأربعاء المقبل في محاضرتي حول مستشرقون في ليبيا. شكرا لكم. شكرا أسماء. تفضل أستاذ. ديما الاسم لو سمحت يا اخي. السلام عليكم. عليكم السلام. صلاح الحظ. اولا احب ان اشكر الاستاذ عمار شحيدر على هذه على هذه المحاضرة القيمة، و اود ان اضيف بعض المعلومات عن السيد حسون الضغيص، بحكم انني كنت قد اطلعت على بعض الوثائق بالانجليزية ونشرت بعضا منها في 2008 في مقالة بعنوان مستقبل ليبيا بين يدي الفيلسوف جيرمي بنتنام، فيلسوف الانجليزي، وهي موجودة على النت هذه المقالة. وفي هذه المقالة طلعت على أن حسون الضغيص بالفعل التقى بهذا الفيلسوف، وكانت زيارة الضغيص إلى لندن في سنة 1821. هناك ابتدأت رحلته وعين سفيرا لطرابلس. أريد ربما أن أصحح تعليقا أورده الأستاذ عمار شحيدر عن علمانية الضغيص، فلربما أقول أنه أن بازاما المؤرخ كان يقصد بالعلمانية الليبرالية، لأن ربما لم يكن أو بشكل أو بآخر لم يستطع التفريق ما بين المذهبين. الليبرالية ربما تكون أوفق في التعبير، لأن الفيلسوف جيرمي بنتام هو ليبرالي، وهو يعتبر من صانعي مذهب الليبرالية في العالم. طبعا اللقية التي تمت ما بين المفكرين كانت لقية كبيرة جدا، وكانت يعني في تتلخص في تنفيذ مشروع ليبرالي للفيلسوف جيرمي بنتام في ليبيا في طرابلس في ذلك الوقت تسمى، وفي بعض نواحي جنوب دول أوروبا اللي هي اليونان، البرتغال، إسبانيا، وكذلك أمريكا اللاتينية. وكتب مسودات جيرمي بنتام خاصة وذكر فيها اسم طرابلس الغرب، وذكر فيها جبل نفوسة، واقترح مقترحا على حسون الضغيص، وهو أن يخرج بتجربة رائدة ديمقراطية يحاول أن يوائم الفيلسوف ما بين الإسلام وما بين الديمقراطية في شكلها الغربي، حتى أنه اقترح على حسون أن يبدأ خطابه إلى الباشا أو اقترحه على الباشا بمفتتح وأمرهم وشاورهم في الأمر الآية القرآنية وأمرهم شورى بينهم إلى آخره. عموما ما أود إضافته في هذا المجال أن حسون الضغيص ألف كتابا في باريس عندما كان باريس قبل أن ينتقل إلى لندن، وهذا الكتاب هو في تحريم تجارة الرق، واسم الكتاب كراريس في تحريم تجارة الرق. وهذا الكتاب طبعا ألف بالفرنسية، ألفه السيد الضغيص بالفرنسية لكونه يجيد اللغة الفرنسية بإتقان، ثم بعد ذلك عند سفره إلى لندن ترجمه إلى الإنجليزية، وقد احتفى به فلاسفة لندن وعلمائه في ذلك الوقت احتفاء كبيرا نظرا لنظرته التقدمية التي كانت في تلك الفترة. طبعا أنا ربما يكون الكلام موجها اهتمامي بالسيد حسون الضغيص لكونه أحد أهم شخصيات الرواية التي سوف التي أكتبها حاليا وربما تنشر في المستقبل، وهي بعنوان عندما تغيب الشمس. وقد نشرت رواية فيما سبق العام الماضي، وكنت قد استغرقت فيها حوالي من 2006 باسم الخديعة عن دار الفرجاني، وذكرت فيها نماذج من حسون الضغيص. أما في الرواية الأخرى القادمة ستكون هنالك تفاصيل مكثفة جدا عن هذه الشخصية المثيرة. شكرا. أشكركم وجزاكم شكرا يا أخي. شكرا، إضافة جيدة وتعريف جيد للليبرالي فعلا ليبرالي. والله مش حين نستمروا كثير، لكن تفضل الأستاذ والأستاذ، ثم بعد ذلك نعطي الكلام للأستاذ عمار، ثم نواصل الحديث على أكواب الشيخ. تفضل أستاذ. السلام عليكم. عليكم السلام. يوسف الخوجة. أنا نبي الأستاذ عمار بارك الله فيه أولا، وقد أشار هو اللي حسون أدغيس على أساس أنه هو ممكن يكون من منطقة تجورة أو ممكن يكون من منطقة شط الهنشير، وما أكدش هو وما فيش وثائق تثبت هذا. حسون أدغيس عائلة أدغيس موجودين حاليا في المدينة القديمة في منطقة باب البحر، مش عارف إذا كان نفس العائلة ولا لا، لكن حوش حسون أدغيس موجود في شارع الأربع عرصات في المنطقة اللي هي داخل منطقة باب البحر بالقرب من حوش يوسف القرمالي حوش الحريم، وكان جنب حوش مصطفى برجي وحوش عبد الرحمن بديري. فالمنطقة هذه تعتبر منطقة منطقة الدبلوماسيين الليبيين والأسرة الكبيرة، فمانيش عارف انه ممكن يكون، وخاصة هو في منطقة باب البحر، قد تكون الأسرة اسم الدغيس هذا جاي من البحر، باعتبار ان منطقة باب البحر كلهم كانوا رياس في البحر، ومنطقة باب البحر معروفة ان السكان متاعها كانوا فيه نسبة كبيرة جدا من المالطية اللي كانوا يشتغلوا على البحر. وبارك الله فيك. شكرا. تفضل أستاذ. تفضل أستاذ. ثم نعطي الكلمة لأستاذ عمار ونواصل الحديث بعد ذلك. سخر مصطفى الهاشمي. مصطفى الهاشمي. مصطفى الهاشمي. تفضل يا استاذ مصطفى. بارك الله فيك. اولا انا اشكر استاذ عمر الحيدر على هذه البسطه التاريخيه التي غابت معالمها ولم يستطع احد من المهتمين بالمسيرة التاريخية على هذه التفاصيل، وإن كانت ليست دقيقة كثيرا. إن حسون أدغيس هذا الشخص أو هذا الرجل الذي أكد نفسه في المسار التاريخي، أي بمعنى في الفترة القرملية، ولسوء حظه أو ربما لحسن حظه، انه جاء في عهد يوسف باشا القرملي هذا الرجل الدموي. اما ما لفت نظري ثانيا هو الاسم، يعني فيه رودولفو كاكيا واحد اسمه التاجيس، كتب الدغيس او الدغيس، ثم جاء بعد ذلك اسم الدغيس كتب التاجيس، والتاجيس فعلا شخصية بدأ حياته نوتيا في اسطول يوسف باشا وفي اسطول القرصنة بمعنى يعني، ثم بعد ذلك ترقي واصبح رئيس الدقيز معروف، محمد الدقيز معروف، وفي مصادر كثيرة اشرت اليه. يبقى مسألة هي الارتباك فقط. عودة إلى الدغيس أو أستاذ حسون الدغيس، ربما كان شخصا